ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يتفرقون اللي كانوا مجتمعين على شر اتفرقوا وبقوا خصوم وبقوا أعداء، والمؤمنين بقوا في ناحية والكفار بقوا في ناحية، والطائعين اللي هم كانوا نمرة واحد ويا بعض والتانيين برضو كمن لهم ريحة من الطاعة يشفعون لهم. يقولك برضو كان فيه ريحة الطاعة يا شيخ، مش بعض زي بعض ده. ويوم تقوم الساعة يومئذ، التنوين ده معناه يومئذ أي يوم تقوم الساعة، دي اسمه تنوين بدل الجملة. يتفرقون.